cours numéro 18. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Wa salatu wa salam ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Akhadna fi d-dars al-sabiq un bab muhim fi t-ta'arud. T-ta'arud bayna ayatayn. Ma ma'na t-ta'arud? T-ta'arud bayna ayatayn. Ay ma yumkin? Ma yumkin al-jam' bayna. Al-jam' baynahuma. Si y'a un ta'arud, c'est que c'est min bab? Nasikh. Nasikh wal mansukh. Fala ta'arud. Aslan. Y'a pas ta'arud. لأن التعارض تشوف بافق الجمع والآن يا جمع أن هذه الآية لمنسوخة وهذه الآية لناسخة فهي بالتعارض تعارض تشوف بافق الجمع يسامونتخ ضعف الكلام يسامونتخ كأن دي دو كلام إلي باطل وهي القرآن سمستحيل هذا فالناسخ والمنسوخ نوع من الجمع ونعفل الجمع entre les deux versets ce verset il est abrogé par celui-là et les deux sont من كلام الله فلا تناقض هذا مهم فلا تعارض في القرآن سسع الخلاصة قال شيخ العثيمين القصص والقص لغة تتبع الأثر قال وفي الاصطلاح الإخبار عن قضية ذات مراحل يتبع بعضها بعضا قال وقصص القرآن أصدق القصص لقوله تعالى ومن أصدق من الله حديثا وذلك لتمام مطابقتها للواقع قال وأحسن القصص لقوله تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن قال وذلك لاشتمالها على أعلى درجات الكمال في البلاغة وجلال المعنى هذه فوائد عظيمة قصة موسى فيها فوائد عظيمة وعبر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذلك قصة نوح قصة آدم قصة يوسف قال وأنفع القصص لقوله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب dans ces قصص يدي عبر أي يتيغ دي لسون يبخفت فوائد قال وذلك لقوة تأثيرها في إصلاح القلوب والأعمال والأخلاق سين عبرة فوقتوية يبخفت قال وهي ثلاثة أقسام لقصص les histoires qui sont citées في القرآن il y a trois أقسام La première قال قسم عن الأنبياء والرسل وما جرى لهم مع المؤمنين بهم والكافرين مثلا قصة إبراهيم quand ils l'ont jeté dans le feu مع الكفار قصة موسى avec بني إسرائيل قصة موسى avec فرعون قال وقسم عن أفراد وطوائف مثلا الخضر avec موسى سورة الكهف أفراد وطوائف une personne أو un groupe فنقله الله تعالى عنهم كقصة مريم القول أنها سين نبية سين قول ضعيف سين صديقة صالحة رضي الله عنها قال ولقمان والذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها وذي القرنين وقارون وأصحاب الكهف وأصحاب الفيل وأصحاب الأخدود قصص إما une personne particulière إما un groupe كذلك فيها فوائد وعبر الله سبحانه وتعالى إلى ستة قصص إلا وفيها عبر وفائدة للمؤمن قال وقسم لتخوازيم عن حوادث وأقوام في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تخوازيم على époque du prophète صلى الله عليه وسلم حوادث أي des événements أو أقوام قال كقصة غزوة بدر وأحد والأحزاب تساس على époque du prophète عليه الصلاة والسلام وبني قريظة وبني النضير وزيد بن حارثة وأبي لهب وغير ذلك Troisième قسم خاص pour l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ça peut être un groupe ou une personne donc قصص عن الأنبياء والرسل premier قسم قصص أفراد وطوائف أي c'est pas des أنبياء et des رسل كأصحاب الكهف كمريم لقمان وقسم حوادث وأقوام un événement ou une personne ou un groupe de personnes à l'époque du prophète عليه الصلاة والسلام قال وللقصص في القرآن حكم كثيرة عظيمة منها et c'est ça qui nous intéresse نحن نحن الآن الله سبحانه وتعالى إلى ستة قصص في القرآن وفيها عبر وفوائد pour المسلم قال أولا بيان حكمة الله تعالى فيما تضمنته هذه القصص نعم ستمتخ الحكمة حكمة الله قال قوله تعالى ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر ولقد جاءهم من الأنباء الأنباء الأخبار عما يتساءلون عن النبأ العظيم أي الخبر العظيم يوم القيامة وهنا من الأنباء أي الأخبار Ma fihi muzdajar. Et pour celui qui a l'iman, ça va le faire réfléchir. Il va délaisser le shirk ou le haram. Qala hikmatun baligha. Min Allah, c'est une hikma. Thaniyan, bayan adlihi ta'ala bi'uqubat al-mukadhibin. Ça te montre, adlullah azza wa jal, anna ceux qui ont démenti, qui ont combattu l'anbiya ou le rusul, Allah subhanahu wa ta'ala adzabahum. Et ça te montre l'adl. Et كذلك c'est une faïda azima pour toi que tu t'écartes de cette chose. Lianna si Allah il a'adhab haoula al-mukadhibin, fais attention les nafsik que tu sois pas, tu fais pas partie de haoula. Qal liqawlihi ta'ala 'an al-mukadhibin wa ma zalamnahum walakin zalamu anfusahum. Ça c'est min 'adlillah 'azza wa jalla, annahu subhanahu wa ta'ala il les a punis li'annahum zalamu anfusahum. Et ils ont pas obéi. قال فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك. Ça montre أهمية الاعتماد على الله سبحانه وتعالى والتواضع والاستسلام لحكمه سبحانه وتعالى. قال ثالثا بيان فضله تعالى بمثوبة المؤمنين. قصص ستمر خد الله سبحانه وتعالى ينصر المؤمنين. التواصل فإذا عظيمة أنك ست على الحق إن شاء الله تمنصور. كما أن الله سبحانه وتعالى نصر الأولين كذلك ينصر عباده المؤمنين. نبخت كل أندوا نبخت كل بوك. وعد من الله. قال لقوله تعالى إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من شكر. منس من الفاظ العموم. Allah subhanahu wa ta'ala yansur kullu man shakar. Et toi, ça te montre annaka uthbut ala al-haq faqat. Walaw si t'es éprouvé, tu seras inshallah secouru, bien sûr si t'as les asbab. Wa min a'zam al-asbab al-tawhid, al-aqid al-sahiha, al-ikhlas. Lot, kam ta'iba avec son qawm, etc. Allah subhanahu wa ta'ala qal illa alalu najjaynahum bisahar. Bisahar ay waqt al-sahur avant al-fajr. Allah subhanahu wa ta'ala najjahum thumma, quand il les a sauvés, il a châtié le qawm de Lut. Rabi'an, tasliyatu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam amma asabahu min al-mukadhibin lah. Ay, ces versets qui sont descendus, c'est fil haqiqa, ça réconforte le prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa al-mu'minun kadhalik. Anna, on n'est pas les premiers à être éprouvés. Ibrahim a été éprouvé avant nous, Moussa, Nuh. Fa anta c'est une tasliya. Ay, t'es pas tout seul. Et كذلك tu sais que al-aqibatu lil-taqwa lil-muttaqin. قال قوله تعالى وإن يكذبوك فقد كذب الذين من قبلهم جاءتهم رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنير ثم أخذت الذين كفروا فكيف كان نكير. Et ça c'est une tasliya pour toi كذلك أيها الداعي إلى الله. Si les gens ils refusent ton قول, t'appelles au haq, kitab ou sunna, ils refusent, t'es pas le premier. Ils ont délaissé قول النبي عليه الصلاة والسلام بعضهم. Ils ont délaissé Nuh, ils ont délaissé Ibrahim, ils ont délaissé Moussa. ما بالك أنت. لكن تسلية ثم أخذت الذين كفروا. Tu sais que الكافر ne réussira pas أبدا. قال خامسا ترغيب المؤمنين في الإيمان بالثبات عليه والازدياد منه إذ علموا نجاة المؤمنين السابقين وانتصار من أمور من أمروا وانتصار من أمروا بالجهاد. Et هذه سن فائدة عظيمة. أنك تسيك الله سبحانه وتعالى دائما ينصر المؤمنين لكن يبتلي المؤمنين يفوت لا باسيونس فقط. الآن تسحر بتيا contre الإسلام c'est exactement la même chose à l'époque de Nuh. Ils l'ont combattu et ils se sont moqués. كذلك c'est exactement la même chose à l'époque d'Ibrahim. Ils se sont moqués, ils l'ont combattu, ils l'ont jeté dans le feu, ils ont voulu en finir معه. C'est exactement la même chose à l'époque de Moussa. Ils ont essayé de les chasser من مصر حتى موسى il s'est sauvé. Et Allah subhanahu wa ta'ala aghraqa fir'aun wa junuda. C'est exactement la même chose qu'il y a eu à l'époque du prophète Mohammed alayhi sallam. Ta'ammal qissat al-ahzab. Ils l'ont fait un hisar, ils l'ont entouré fil Medina et ils ont essayé de l'éliminer. Allah subhanahu wa ta'ala nasara. C'est exactement la même chose là. Ils accusent, ils se moquent du prophète sallam, ils accusent al-mu'minin, al-abriya, terrorisme, fondamentaliste, etc. Tout ça c'est harb ala l'islam. Si on patiente comme ils ont patienté al-awwaloun, al-nasr il viendra. Ça te fait aucun mal. Ha'oula al-makhadil et ceux qui khalif et ceux qui combattent, ça te fait aucun mal. La tazal ta'ifa min ummati ala al-haq zahiri. Ta'ifa al-mansoura. Fahada, fal-mas'ala al-haqiqa t'ihtaj sabr faqat. Et kadhalik tadabbur les histoires des umam avant nous. At-tariq yu'id nafsah. C'est daïman la même chose. Daïman ya sahib al-haq et ya des a'da. قال لقوله تعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين ذنون نعم لما أكله الحوت فاستجبنا له ونجيناه من الغم الغم سي الضيق سي المشاكل سي التعب الله سبحانه وتعالى نجاه après l'avoir éprouvé فهكذا أنت dès que tu lis les histoires de هؤلاء في الحقيقة ton épreuve c'est rien par rapport à leur épreuve لأن المرء يبتلى على قدر دينه. فنحن on n'a pas suivi l'épreuve de Ibrahim ou de Nuh ou de Moussa عليهم الصلاة والسلام. لكن ولو la petite épreuve que t'as, أنت en lisant leur histoire, أولا ton cœur il s'apaise, ton épreuve elle est minime par rapport à eux. كذلك تسبر لأن الله سبحانه وتعالى ينجي المؤمنين. Et أنت t'es un مؤمن, et تسبر. وهكذا تستفيد. كذلك tu sais que النصر اللي مع الصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم النصر سيعطيك الصبر فتصبر قال وقوله تعالى ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين فأنت الآن أو مديتون كيسك تدوى فيه تدوى حقق الإيمان فقط ستا مؤمن حق تغال النصر لأن الله سبحانه وتعالى قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين plus l'iman il est قوي plus النصر il est عظيم et plus l'insan il s'écarte de l'iman plus il n'y a pas de نصر et si c'est pas un مؤمن فلا نصر له أصلا قال سادسا تحذير الكافرين من الاستمرار في كفرهم لقوله تعالى et ça c'est une فائدة عظيمة ربما كافر il lit ce Coran, il lit ses histoires, c'est une cause de tawbah. قال عز وجل أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها يا الله سبحانه وتعالى يجد كيف سابعا إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإن أخبار الأمم السابقة لا يعلمها إلا الله عز وجل نعم سأصمت كذلك أن هذا القرآن سحق وأن النبي صلى الله عليه وسلم إلي على حق لأن كسك الله فهم بهذه الأخبار واليهود والنصارى à l'époque du prophète صلى الله عليه وسلم ils avaient encore leur livre ils connaissaient هذه القصص كثير منها ils connaissaient قصة نوح قصة موسى قصة عيسى ils connaissaient هذه الأمور فالنبي صلى الله عليه وسلم quand il a reçu ce Coran avec هذه الفصاحة avec هذه البلاغة ces histoires qui sont racontées بهذا الأسلوب et خاصة منهم ils étaient في المدينة ils connaissaient la langue arabe ils ont su qu'il était à la حق qui c'est qui va l'informer بهذا كله alors qu'il ne connaît pas Torah il ne connaît pas l'Injil قال لقوله تعالى تلك من أنباء الغيب نحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا ils n'étaient pas من أهل الكتاب التوراة والإنجيل الله سبحانه وتعالى il leur arrive إليه هذا القرآن et ça montre qu'ils sont à la حق وقوله ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله toutes ces قصص لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى et il a révélé certaines de ces histoires au prophète محمد عليه الصلاة والسلام Ça, ça nous montre, et c'est des fawaïd azima fi tadabbur al-Qur'an. Fa akhi al-Karim, perds pas ton temps avec des qasas, des histoires fantastiques, la asla laha. Ça va faire baisser ton iman. Et rubbama, des choses, tu vas croire que c'est haq, lianna fulan il l'a fait, alors que c'est batil, c'est rejeté par le kitab ou sunnah. Nahnu, on revient à qasas haoula. Qissat Ibrahim azima, qissat Moussa avec le Khadir, qissat Moussa avec Ben Israël, avec Firaoun, qissat Adam, avec Iblis, Qissat Nuh, avec son peuple, وهكذا. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Badr, wa Uhud, wa la Ahzab, etc. Tout ça, c'est des fawaïd azima. Limadha? Lianna Allah subhanahu wa ta'ala les a cités. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a cité fil Qur'an. S'il l'a cité fil Qur'an, c'est qu'il y a une hikma azima. Kadhalik, ceux qui ont participé à ces événements, c'est des Rusul wa Anbiya. Fatastafid minhum. Amma des histoires fantastiques, rubbama c'est un kadhab, un jahil, un dajjal. Tu vas stafid ma'adha? لكن في الحقيقة شغلوا الناس بهذا avec les histoires حتى أحيانا بعض الإخوان يتبول دي كيستيون أو يتدومون sur des histoires لا أصل لها سين فتنة والله المستعان فالحذر الحذر من القصاص ceux qui citent des histoires sans aucun fondement. Al-Hadar. قال شيخ ابن عثيمين تكرار القصص قال من القصص القرآنية ما لا يأتي إلا مرة واحدة. التكرار c'est la répétition. مثلا قصة موسى avec بني إسرائيل elle est répétée كثيرا في القرآن. Et tu peux trouver une قصة ذكرت مرة واحدة فقط. C'est ce bab qui te montre les répétitions. قال مثل قصة لقمان elle a été citée une fois فقط في سورة لقمان. وأصحاب الكهف مرة فقط. ومنها ما يأتي متكررا حسب ما تدعو إليه الحاجة. Et parmi les histoires, ou l'histoire qui est le plus répétée dans le Coran, c'est l'histoire de Moussa, عليه الصلاة والسلام. قال وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد. بل à chaque fois que l'histoire est répétée, il y a des فوائد en plus. قال وتقتضيه المصلحة ولا يكون هذا المتكرر على وجه واحد. بل يختلف في الطول والقصر واللين والشدة. وذكر بعض جوانب القصة في مواضع دون آخر. نعم. كذلك لفت دو ريبيتي تعلمون. لو سامبل فت كو سا سي ريبيت ولو سي لا ميم شوز فائدة. فائدة عظيمة. لأن المؤمن ينسى. قال عز وجل وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. لا ريبيتيسيون تنفع. ربما دون سيت سورة تالو القصة ما انتبهت. تيتي مشغول. ربما تغيف اون دوزيام باساج على سيتي تنتبه أكثر. اسكو تا با كومبري لا بروميير فوا تو لو كومبرون وهكذا. سي مهم. اصلا نحن لنا عقيده ان الله سبحانه وتعالى توسع افعال فيها حكمه فالفت كي غبت مثلا قصه موسى plus d'une fois هي من حكمه عظيمه قال بل يختلف في الطول والقصر واللين والشده وذكر بعض جوانب القصه في مواضع دون اخر ومن الحكمه في هذا التكرار يعني حكم عظيمه لفت كو سيز استوار سون ريبيتي قال اولا اي من الحكم في التكرار بيان اهميه تلك القصه لان تكرارها يدل على العنايه بها صحيح اولا ستمونتر لامبورطونس دو سيت قصه لان quand tu répètes une chose c'est que cette chose est importante فالله سبحانه وتعالى plusieurs fois il a répété certaines قصص في القران للاهميه لان c'est un sujet important اولا ثانيا توكيد تلك القصه للتثبيت في قلوب الناس نعم كذلك تعلمون أن une chose qui est répétée تثبت في القلب tu retiens c'est répété souvent tu vas la retenir فلهذا الآن أكثر المسلمين حتى العوام ceux qui ont la عناية بالقرآن ils connaissent l'histoire de Moussa مع فرعون مع السحرة مع بني إسرائيل البحر quand il s'est ouvert en deux etc يعلمون هذا لأن c'est souvent répété dans le Coran et ils lisent le Coran ils connaissent مثل هذه الأمور ربما tu cites une قصة d'un صحابي qui cite في السنة ربما il la connaît pas لأنها لا تصدق في القرآن فأساس فائدة عظيمة قال ثالثا مراعاة الزمن وحال المخاطبين بها ولهذا تجد الإيجاز والشدة غالبا فيما أتى من القصص في الصور المكية والعكس فيما أتى في الصور المدنية تقدم معنا أن سادبان دو مخاطب فسرتان فرسي سون ديسندو في مكة دوتر سون ديسندو في المدينة أو الضابط الأحسن ونابدي أفن الهجرة أفخ الهجرة فسادبان دو كونتكست فلهذا certaines قصص فيها شدة أكثر مكية d'autres عكس مدنية et ça on l'a vu في المكي والمدني قال رابعا بيان بلاغة القرآن في ظهور هذه القصص على هذا الوجه وذاك الوجه على ما تقتضيه الحال نعم البلاغة صحيح أن ربما c'est une autre formulation de phrase c'est un autre حال آخر فتستفيد قال خامسا ظهور صدق القرآن وأنه من عند الله حيث تأتي هذه القصص متنوعة بدون تناقض صحيح ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا تعلمون أن ربما ce verset il est descendu telle année سورة مكية au départ ثم des années après النبي صلى الله عليه وسلم il reçoit la révélation avec la même قصة مثلا موسى ولو الألفاظ تختلف لكن القصة سي أوكان تناقض سي لا ميم شوز هذا سامونتر صدق القرآن لكن هذا يحتاج تأمل تو سا سا دوموند تدبر وتأمل حتى الإنسان يفهم وهذه الحكم تظهر له سا لو في مونتي سون إيمان ويستفيد قال رحمة الله عليه الإسرائيليات هذا سان باب مهم في التفسير سان باب مهم لأن بعض المفسرين يسيت الإسرائيليات في التفسير أولا il cite le ta'rif, c'est quoi al-israiliyat. Qala al-israiliyat al-akhbar al-manqula an bani Israël. عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر أو من النصارى. دكتور سين فائدة أن أكثر الروايات الأخبار عن بني إسرائيل أي الإسرائيليات من اليهود أكثر من النصارى. قال وتنقسم هذه الأخبار إلى ثلاثة أنواع. هذا تفصيل جميل كيف أفعل الآن. دونك سي أخبار كيف أفعل الإسرائيليات. Alors, l'ulama, il les divise en trois catégories. Est-ce que tu acceptes ou tu rejettes ? قال الأول, أي النوع الأول, ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق. هذا واضح. ففي الحقيقة, si tu prends ce khabar, tu l'as pris parce que l'islam يقره. Et tu auras un dalil. Donc, في الحقيقة, tu as pris le dalil من القرآن ou من السنة. لكن ce khabar israéli, l'islam يقره. Donc, il est حق. On ne peut pas dire qu'il est bâtin, il est haq. On l'a pris parce que l'islam, il l'a accepté. Il va citer un mithal. قال مثاله ما رواه البخاري. Abu Abdullah, Muhammad ibn Ismail, sahib al-Sahih, rahmatullah alayhi. قال وغيره عن ibn Mas'ud, رضي الله عنه. قال جاء حبر من الأحبار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد. حبر, أي من علماء اليهود. قال إنا نجد أن الله يجعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر على إصبع والماء والثرى على إصبع وسائل الخلائق على إصبع فيقول أنا الملك. سو خبر الآن هذا الحبر من الأحبار من اليهود يغبط سو خبر بخفة عليه الصلاة والسلام. Donc il a des connaissances de ce qui cite الآن. C'est un خبر. Un Nabi sallallahu alayhi wa sallam, l'an, il va accepter. Fait l'haqiqa, le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam l'a accepté, c'est devenu un hadith nabawi. Lakin, pour te montrer un khabar min bani Israël, l'islam, il peut l'accepter. C'est pas, on les rejette à l'itlaq. Qala fadahika al-Nabiyu sallallahu alayhi wa sallam hatta badat nawajidhu tasdiqan li qawli al-habr. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. النبي صلى الله عليه وسلم ضحك ضحك لأنه سلحق هذا اليهودي لغبقته هذا malgré tout ça il continue à ne pas croire au prophète عليه الصلاة والسلام et à faire du shirk. فلهذا الله سبحانه وتعالى ختم الآية. Ah ouais, Nabi sallallahu alayhi wa sallam a récité ce verset qui finit par wa ta'ala amma yushrikun. Et Allah, il est au-dessus de tout ce qui lui est associé. Azza wa jal. Et ce hadith, on l'a détaillé fi ma adhkur fi kitab tawhid, à la fin de kitab tawhid. Cheikh l'Islam, Muhammad ibn al-Wahhab, il a cité ce bab. Wa ma qadarullah haqqa qadrih, et il a cité l'adillah. Ala kulli hal, huna, ce khabar israéli, il est accepté fi dinina. Athani, أي النوع الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل. هذا on dit c'est du كذب بالجزم. Donc c'est le contraire du premier. Le premier الإسلام il l'accepte, ça fait partie de notre دين. Le deuxième الإسلام il le rejette, ça fait pas partie de notre دين. قال مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها. أي إذا جامع الرجل زوجته من ورائها. Bien sûr, من المكان المأمور به شرعا. لكن من ورائها قالوا جاء الولد أحول. Il aura un problème de vue. قال فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. أن شئتم أي من المكان المشروع. لأن أتعد des autres أدلة qui montrent que الدبر c'est محرم. Donc ce verset te montre أن يجوز الجماع من المكان المشروع. Que ce soit min al-amam, min al-khalf, min al-aham shay, c'est que ce soit le makan, al-mashru'. Ay farj al-mar'a. Ce verset l'an, il dément cette riwaya de l'Yahoud. Non, eux ils ont prétendu qu'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, il a révélé ce verset pour montrer que c'est du kadib. Fanahnu, toutes les israéliyat l'an, les riwayat, anna celui qui a des rapports avec sa femme, min al-khalf, par le makan al-mashru'a, anna l'enfant, il peut avoir telle chose, on dit c'est du kadib. Et les madal, il y en a une aya. Allah subhanahu wa ta'ala c'est le khaliq et c'est lui subhanahu wa ta'ala il nous démontre qu'il n'y a pas de chose, mais c'est mubah. قال الثالث troisième نوع ما لم يقره الإسلام ولم ينكره. Et c'est ça الآن l'essentiel dans ce bab. أما في الحقيقة القول الأول il est واضح. حقيقة on a pris لأن on a دليل من القرآن ومن السنة. القول الثاني il est واضح on rejette c'est du كذب. الثالث الآن لم يقره الإسلام ولم ينكره. هذه روايات الإسلام ما أقر ذلك وما أنكره. مثلا خبر un khabar zaid qu'on n'a pas fait le kitab ou fait le sunnah. L'islam ma akarra wa ma ankara. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on le prend? C'est une hujja. Qala ma lam yuqirruhu l'islam wa lam yunkiruh fa yajib at tawakuf fih. Lima rawahu al-Bukhari an Abi Hurayra radiyallahu anhu qal kana ahlu l'kitab yakra'un at tawrat bil'ibraniya. Al'ibraniya c'est leur langue, l'hébreu. Qala wa yufassirunaha bil'arabiya li ahli l'islam. يفسرونها بالعربية لأهل الإسلام. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم. Donc في هذا الحال vu que tu peux pas faire le tamyiz tu توقف كما قال شيخ ابن عثيمين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تصدقوا ولا تكذبوا. Ça ça montre la gravité de ceux qui prennent أخبار الكفار. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصدق ولا تكذب. Quand tu parles de leurs كتب. Et l'asl dans leurs kutub, c'était que c'était des kutub samawiyya. Lakin il y a eu du tahrif. Ma balouk l'an, tout ce qui est médias, etc. Kuffar. Et tu trouves Ba'dan Nas, il rapporte ça comme si c'était une vérité. Alors que c'est du kadib. Et du makr. Ala sa mawqif tayyib. La tu saddiqu ahl al-kitab ou la tu kadibu. Ça c'est fil israéliyat, dans ce qui rapporte de leur din. Amma le kalam qu'on a l'an, fala taltafit ilayhim, c'est des kadabas. قال وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. أما سكي حق نؤمن به. قال ولكن التحدث بهذا النوع جائز. Est-ce que tu peux citer هذا النوع؟ شيخ ابن عثيمين يقول جائز. قال إذا لم يخشى محذور. فلهذا المفسرون يسيت هذا. لا تصدقوا ولا تكذبوا. Ça veut pas dire que c'est حق. Ça veut pas dire que c'est كذب. لكن يسيت لماذا؟ لأنه يبقى ضرر. Ça ne te fera pas de mal. Maintenant, il te cite Anna fil Jannah, il y a telle chose. C'est peut-être haq. Nous, dans notre Coran et fil Sunnah, on n'a pas hadal khabar. Ça peut être haq. Ça peut être du kadib. L'alim, le mufassir, s'il le cite min hadal bab, je vais te dire, c'est jaiz. C'est un khabar. Lakin, ça ne veut pas dire que c'est une vérité, c'est une hujja, tu vois là. Là. Lakin, il la cite. Bien sûr, qal, idha lam yukhsha mahdhur. دائما on regarde le masalih ou le mafasid. Amma si c'est quelque chose et ça implique un mahdour, un mal pour l'umma, là on le cite pas. قال لقول النبي صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. C'est ça le shahid. وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قال ومن. Bien sûr on a vu le tafsil, نحنو أخبار بني إسرائيل. Amma si c'est du كذب والإسلام لم يقره فالكذب لا يجوز رواية الكذب. فلهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم بعده ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار رواه البخاري. اي نعم ساسا وعيد شديد. celui qui ment على النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الشريعه c'est النبي c'est الرسول son كلام c'est حق c'est une حجه. فcelui qui ment bien sûr متعمدا ربما واحد يسيت une chose que النبي صلى الله عليه وسلم لا pas dit غفله او نسيان. Il s'est trompé. لكن هذا متعمد. Et le متعمد سيما عن النبي صلى الله عليه وسلم c'est qu'il veut du mal au din. فهذا فليتبوأ مقعده من النار. Il prépare sa place في النار. نعوذ بالله. Ça montre l'importance التحري في رواية النبي رواية الحديث النبوي. التحري. T'es sûr que tu cites. T'es pas sûr توقف حتى tu révises ce hadith ou tu le lis من مصدره. قال وغالب ما يروى عنه من ذلك ليس بذي فائدة في الدين. Et ça c'est une faïda. Cheikh Ibn Uthaymeen an, il t'a cité le tafsir. Donc premier cas, l'islam يقر. Donc t'as même pas besoin de citer في الحقيقة رواية القصة هذه من بني إسرائيل. Tu cites ce que l'islam il a prouvé من الكتاب ومن السنة. Deuxième, انكره الإسلام. فهذا tu montres que c'est du كذب. Troisième, لم يقره ولم ينكره. ففي هذا الحال تتوقف. بعض العلماء ce qu'ils ils le rapportent dans leur kutub pas parce que c'est une hujja لكن من باب الاخبار etc. شيخ نديمين يسيت الفائده الان يقول وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائده. صحيح. La plupart de ces Israéliens, il n'y a pas de faïda. Fiddin. مثلا قال فiddin كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه. صحيح. Tu trouves des riwayat, مثلا, ils vont te dire أصحاب الكهف. Ils avaient un kelb ma'ahoum, comme c'est cité dans le Coran. مثلا, ils vont te dire il est noir. Il était noir le kelb, ou il était blanc. هذا الحق لا يمكن فائدة. Est-ce que ça change quelque chose à la قصة? Ça change rien du tout. في هذا الحال si c'est cité الأمر il est سهل. لكن est-ce que تجزم أنه c'est حق? Tu dis الله أعلم. C'est cité الله أعلم. S'il était noir ou blanc, et في الحقيقة il y a aucune فائدة. Donc si هذا c'est cité dans un livre, أنت لا تستغرب. Il y a pas une grosse فائدة. Et est-ce que c'est حق ام لا? تتوقف. Tu dis الله أعلم. Tu peux dire, est-ce que tu peux dire c'est pas vrai? Ma تدري. لأن في الإسلام لم يقر الإسلام أن ce chien est de telle couleur ولم ينكر ففي هذا الحال تقول الله أعلم. C'est pour ça que dans nos durus de tafsir الشيخ quand il récite ses israéliyat qui cite Ibn Kathir رحمة الله عليه الشيخ souvent vous remarquerez il dit à la fin الله أعلم. الله أعلم est-ce que c'est حق ام لا. هذا c'est ça le موقف الصحيح. قال وأما السؤال deuxième مسألة وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. Donc il y a une différence entre les riwayat al-israéliyat qui sont cités dans Kutub Tafsir et demander à Ahl al-Kitab. Demander à Ahl al-Kitab, c'est haram. Cheikh al-Islam naqala al-Ijma' fi iqtida surat al-Mustaqim annahu c'est haram. Qala lima rawahu al-Imam Ahmad an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la tas'alu Ahl al-Kitab an shay fa innahum lan yahdukum وقد ظلوا فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ماذا قال في حديث المحقق عندكم حسنه العلامة الألباني؟ إيه نعم. فالحديث هذا يحسنه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. قال وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار أي آخر الكتب أي الحق كموجود dans les كتب قبل il est موجود في القرآن فلماذا vous leur demandez le حق qu'ils ont on l'a dans le Coran فpourquoi tu lui demandes بل أنت t'as des choses زائد عليه. Ibn Abbas, radiyallahu anhu, il a su que les musulmans ont demandé à Ahl al-Kitab à son époque. فقال هذا يا معشر المسلمين كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله. Comment tu leur demandes? Et Allah subhanahu wa ta'ala il a démontré dans plusieurs ayats أنهم حرفوا الكتاب. أنهم سدي كذابين c'est pas des personnes de confiance فكيف tu lui demandes alors que أنت القرآن. قال وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله. Ils ont حرف ils ont changé des versets et ils ont dit هو من عند الله. قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم. صحيح. أي لا ينهاكم أي est-ce que ça vous suffit pas هذا العلم ce Coran que Allah il a révélé au prophète Mohammed alayhi salatu salam demandez à Haoula. Haoula le peu de haq qu'ils ont c'est déformé avec le batil, c'est pas des personnes de confiance. فَلِمَادَ تَسْأَلْهُمْ ça te montre l'importance de reconnaître cette ni'ma. Tu demandes à Ahl al-Haq et tu ne délaisses pas Ahl al-Haq pour demander à un mubtil Yahoudi ou Nasrani ou Mubtadi ou Munharif. Là, demande à Ahl al-Haq le peu de haq que Abdal il a tu le trouves عند صاحب الحق زيادة et avec أمانة إن شاء الله تعالى. قال فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. Il jure Ibn Abbas, il dit والله on n'a jamais vu un d'eux venir nous demander. فكيف نحن on va leur demander. ça montre عزة الإسلام. ça montre علم Ibn Abbas et ça montre أنه il a reconnu il a su qu'il était dans une ni'ma et il a conseillé ses frères. فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم. نحن الآن l'époque où on vit les kuffars ils nous combattent أهل البدع ils combattent الحق لا يجوز لنا on se rabaisse et on leur demande أبدا هم ils nous combattent et نحن on va aller leur demander أبدا نعتز بديننا تقتنع بهذا الحق et t'as aucun doute. Donc, demander à Ahl al-Kitab, c'est muharram. Des choses faites d'in. Et tu trouves, Ba'd al-Dallal, c'est même pas, ils leur demandent là. C'est, ils font des congrès, ma'ahum, des assemblées, des réunions pour appuyer Annahum, ils sont à la haqq. C'est même pas pour lui demander. Annahum, on est tous des frères. A'udhu billah. Ta'amma al-mawqif ibn Abbas, il a su que Ba'd al-Muslimin, il leur demandait, faqat. Mais ces musulmans, à l'époque d'Ibn Abbas, savaient très bien que les Yahoud c'était des kuffars, Nasara c'était des kuffars, ils les détestaient. Là, il leur demandait, est-ce que dans votre livre, il y a Kada? Ibn Abbas, Ankara alayhim. Ma balouk, ce qui se passe là. Des congrès pour appuyer Anna al-Yahoudiya c'est haq, Nasara n'y a c'est haq, et l'islam c'est avec. Hatta, ils ont un projet de rassembler le Coran, le Torah, le Injil dans le même kitab. On est tous des frères, on a tous le même ilah, on a tous. A'oudou billah. C'est un zaman de fitna. قال شيخنا تيمين موقف العلماء من الإسرائيليات قال اختلفت مواقف العلماء ولا سيما المفسرون من هذه الإسرائيليات على ثلاثة أنحاء أي تخوقوا قال ألف أي أولا فمنهم من أكثر منها مقرونة بأسانيدها ورأى أنه بذكر أسانيدها خرج من عهدتها مثل ابن جرير الطبري نعم ابن جرير استدبك الإسرائيليات بأسانيد قال ثانيا ومنهم من أكثر منها وجردها من الأسانيد غالبا أي يسيد بقى الأسانيد قال فكان حاطب ليل مثل البغوي اللي يسيد صنصد الأسانيد قال الذي قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عن تفسيره يسيس اسمه قال كون أفيدي في مجموع الفتاوى إلى سيتي لا ريفيرونس المجلد الثالث عشر صفحة 304 فوليوم 13 باش 304 شيخ الإسلام ابن تيمية إلى ما قال يبعض كتب التفسير تفسير ابن الجوزي تفسير البغوي تفسير ابن جرير etc. قال عن تفسيره إنه مختصر من الثعلبي لكنه صانه عن الأحاديث الموضوعة والآراء المبتدعة وقال عن الثعلبي إنه حاطب ليل ينقل ما وجد في كتب التفسير من صحيح وضعيف وموضوع سان حاطب ليل شيخ مقبل يدل سوفان فلان سان حاطب ليل قال ثالثا ومنهم من ذكر كثيرا منها وتعقب البعض مما ذكره بالتضعيف أو الإنكار مثل ابن كثير donc premier قسم يسيت avec les أسانيد كابن جرير deuxième قسم يسيت sans les أسانيد كالبغوي رحمة الله عليه troisième قسم يسيت لكن في الغالب يتعقب ابن كثير رحمة الله عليه يسيت très bien que c'est un خبر من من إسرائيل يسيت très bien qu'il n'y a aucun أصل لكن il le cite pour montrer qu'il est ضعيف c'est pour ça qu'ibn كثير souvent يسيت Même les hadiths, il cite et à la fin il te dit munkar. Pourquoi il le cite? Il te le cite parce qu'il sait que le hadith il est propagé. Ça te montre que ce n'est pas tous les hadiths que l'ulama il cite. Ce alim, ce imam, ce mufassir, il cite ce hadith en ayant la conviction qu'il est sahih. Ibn Hajar, rahmatullah alayhi, al-hafidh, dans Bulugh al-Maram, taqaddam ma'ana, il cite beaucoup de hadiths dhaifa. Et il sait que c'est dhaif. Lui-même il te le dit, à la fin il te dit dhaif. Pourquoi il le cite? L'anna, imma il veut baser un hukm dessus. Le hadith il est daif, lakin le hukm il est sahih. Imma pour te montrer que ba'd al-ulama ils ont cité ce hadith et ils se sont basés dessus et c'est un qawl daif. L'anna, le hadith il est daif. Ça c'est muhim. Ibn Kathir, son tafsir, ba'd al-nas, il pense, et c'est un khata kabir. Tout ce qu'Ibn Kathir il a cité, ça veut dire qu'il l'accepte, il l'a sahih. Fa'matalan, il va citer un hadith daif, ou une qissa de l'Israélien, tu vas lui demander, ah, d'où ça vient? Ibn Kathir il l'a cité. Ça veut pas dire qu'il est sahih. Ibn Kathir, awalan, Ibn Kathir, il n'est pas ma'asoum, il peut citer une chose et il se trompe. Maintenant, un autre savant, il montre que le hadith il est daïf. Enfin, tu le rejettes. Thanian, Ibn Kathir, il cite kathiran des Israéliens daïfs ou même des hadiths daïfs à Maudoua pour te montrer un nakara. C'est pour ça, à la fin, il te dit munkar. Lakin, ba'danaz, vu qu'ils n'ont pas de envie à Delbad, la fin, il ne la comprend pas, il éclate ça. Thomas, il dit, Ibn Kathir, il l'a rapporté. Wal afdal, كما قال الشيخ أبو عمر وفقه الله dans son كتاب علوم القرآن الأفضل عدم ذكر هذه القصص أصلا إلا ما اشتهر منها لبيان ضعفها أيس من باب النصيحة والرد أما مجرد ذكر صاحب فالأفضل سد ليس لأن بعض الناس ربما يغدرون فالموقف دي ابن كثير سموقف طيب سبخسك ساسي ان دي ميزة ان دي الشوز كافي كتفسير ابن كثير سمن أحسن التفاسير أنه ولو يسد إسرائيليات في الغالب يتعقب يمونتر كو سيبا صواب قال ومنهم من بالغ في ردها ولم يذكر منها شيء شيئا يجعله تفسيرا للقرآن كمحمد رشيد رضا. محمد رشيد رضا سام منحرف أو ستة منحرف أنظر. الشيخ مقبل رد عليه إلى ديمونتخي كي لتعلى انحراف وظلل إلى تفسير تفسير المنار إلى مشهور لكن نحن لباس جانت تفسير لأن صاحبه لتبع الاستقامة ولو أثنى عليه بعض أهل العلم فلا يضر هذا لأن العبرة بالحق. فالسوك تكلموا فيه بجرح كالإمام مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه فسن قولي لمقدم محمد راشد رضا. قال الشيخ مقبل من أئمة الضلال قال صاحب هوى فتن بجمال الدين الأفغاني ومحمد عبده. هؤلاء tous ceux-là ils sont accusés de choses graves. جمال الدين الأفغاني اللي تفهمه محمد عبده tous ceux-là ils sont accusés de باب الماسونية والعلمانية des choses graves. قال يحرف كتاب الله ويرد من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لا يتمشى مع أفكار جمال الدين ومحمد عبده. حتى والعياذ بالله سيدفنوا المدرسة معروفة ذو عقلان أنهم يزغجوا الحق في كثير من المسائل. قال يستكثر من الاستدلال بالسنة إذا كانت موافقة لهواه. لكن كنت سوافق هواه إلي كابابل دو سيتي دي أدلة من السنة. كنت سخالف سهواه والعياذ بالله ربما يسيد با. قال بل أقبح من هذا أنه يستدل بأقوال الصوفية والرافضة إذا كانت موافقة لهواه. قال شيخ مقبل في غارة الأشرطة مجدد الضلال مجدد أي في الضلال. قال من ذوي القلوب الزائغة. قال فإن قلت أين أضر على الإسلام محمد عبده وجمال الدين الأفغاني أم محمد رشيد رضا قلت محمد رشيد رضا لأنه عالم بعلم الحديث. إيه سا لو دانجي دو مثل هؤلاء. أما لي زوت دي جوهال زو با دو علمكم لي أما هو عالم في الحديث. قال فهو يستطيع أن يلبس على الجهال بعلم السنة. السيت ان سيز ايغارمون هنا لان قد يقول قائل vous avez pas cité un égarement un on en cite un. قال والفلاسفه ينكرون وجود الجن. معروف العقلانيون الفلاسفه ينكرون وجود الجن. حتى بعضهم ils ont dit c'est عباره en fait les djinn c'est عباره c'est du mal et les anges c'est le bien. اما un être djinn et un être malak عندهم ça existe pas. لماذا لانهم ils ont pas vu. فينكرون هذا. قال وقد انزلق محمد راشد رضا في هذا وقال إن الجن عبارة عن الجراثيم جرثوم الجمع جراثيم. قال كائنات حية صغيرة جدا لا ترى بالعين المجردة يمكن معاينتها بالميكروسكوب فقط. أحسنت بكتيري دي شوز دي كونفوابا. قال توجد في التراب والماء والهواء والأجسام وهي تنقل الأمراض المعدية أي المالادي كونتاجيوز ديك تتوشي أنت سبع هذه الجراثيم كما قلت دي بكتيري دي فيروس. فهو الجنس عبارة عن هذا. ألوغ كونو لا أون دي ديسكريبسيون. أين حديث أبي هريرة الشيطان تصور إنسان يبولي بخوند لا صدقة مسكه إلى آخره. أين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه كنت لا فاي مرة أتخابي أن جن Et il a dit là où si je l'aurais attrapé, je l'aurais attaché fil Medina. Aïna tous ces hadiths hadi. A'oudou billahi min al-talal. Comme si tu viens à jumeler les hadiths fil djinn, à mudjall. قال لأنها لا ترى إلا بواسطة المكبر. Ça c'est كلام شيخ مقبل. وهو يقول هذا الكلام حتى يوافق المستشرقين من أعداء الإسلام الذين لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. فمحمد رضا إلي متأثر بهؤلاء. قال شيخ مقبل محمد رضا بعيد عن السلفية والسلفية بعيدة عنه. فأنا أحيل طلبة العلم الذين قد عرفوا الحق من الباطل أن يرجعوا إلى كتبه. لا يجوز هذا دعوني غاسي كتب. وأنا متأكد أنهم سيعلمون أنه بريء من السلفية والسلفية برية منه. قال شيخ مقبل متستر بالسلفية. C'est ça qui fait des fitnes. Mutasattir, il fait croire que c'est un salafi et c'est un munharib. شوف مثل هذا. Un salafi yunkir wujud al-jin. Et un salafi yutni ala jamal al-din al-afghani wa Muhammad Abdo et tout cela. A'oudou billah. كذلك السيد عن سيد قعمون عند قول الله عز وجل وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. سورة البقرة. قال الشيخ مقبل رحمة الله عليه. كم به ما ذكره محمد رشيد رضا في تفسيره في تفسير هذه الآية في إنكار كون الله عز وجل أحيا صاحب بني إسرائيل وأخبر بقاتله باطل، بل نؤمن بظاهر القرآن أن الله أحياه كما قال تعالى كذلك يحيي الله الموتى. شوف حتى هذا أنكره، لأنه عقلاني سيديفيسل هذا إلي موغ الله أحياه. قال وله ولشيخه محمد عبده، دونك محمد عبده أو عبده ينظر كيف ينطق، سأل الشيخ ده محمد رشيد الرضا كثير من هذه الطامات فكن على حذر من ذلك. إسساء الخلاصة. فعلى كل حال هذا أنا لو سيكلك بعض الشيخ مقبل حتى تعلمون، لأن في الشيخ العثيمين إلى سيتي هذا الرجل هذا المفسر بعضهم ربما يغتر. Ça te montre qu'on n'a pas tous les personnages, tous les imams que l'ulama ici, ils sont à la haq. Là, bah, l'ulama, là, chacun, ils ne savent pas tout. تفسير المنار دو محمد رشيد الرضا المنتشر، فربما بعض العلماء السيت أو كتفسير سيد قطب بعض العلماء ربما يلون سيتي أو يلون سيت، والعبرة بالحجة، ومن علم حجة على من لم يعلم، والجرح المفسر إلى مقدم. فالسوء كي زون رد على سيد قطب يزون حق، يزون تفسير سمين تفسير الضلال. سوء كي زون رد على محمد رشيد الرضا يزون حق، لأنهم يزون منطخي سيزي قاموا. Et les savants qui ont zaki سيد قطب ومحمد رشيد الرضا، فلعلهم ils ont pas eu le temps d'étudier, لعلهم ils savaient pas, لعلهم ils ont on leur trouve des hasards رحمة الله عليهم. أما الضال ça reste un ضال، ça change rien التزكية، لأن العبرة بالعمل. نكتفي بهذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.